الإيمان والحسد. وأخرج الطبراني في الكبير وجود إسناده الألباني في الصحيحة عن ضمرة بن ثعلبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. فانظروا يا عباد الله، الحسد يدل على أن الشر واقع في الناس، وطالما وأن الحسد غير موجود فلا يزال الناس بخير. وقال الله: وإياكم شر الحسد والبغضاء. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، كما أن الله عز وجل حذرنا من الحسد، وكذا حذرنا نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت أقوال للسلف في التحذير من ذلك. ففي كتاب أدب الدنيا والدين للماوردي رحمه الله قال معاوية رضي الله عنه: ليس في خصال الشر أعدل من الحسد، يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود، يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود. وقال رحمه الله أيضا: قال عبد الله بن المعتز رحمه الله: اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إذا لم تجد ما تأكله. فمن أعظم أسباب مداواة الحساد أنك تصبر على حسدهم ولا تلتفت إليهم، وتمضي سائرا إلى الله غير مبال بحسدهم. وأما عن أسباب الحسد فقد ذكر العلماء أسبابا منها. قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: الحامل على الحسد أصله أمران. الأول: ازدراء المحسود، ولذلك أكثر الناس حسدا أهل الكبر والعدوان. والثاني: إعجاب الحاسد بنفسه، يعني أنه مختال متكبر فيحتقر الناس وأيضا يحسدهم. إعجاب الحاسد بنفسه كما قال إبليس معللا لامتناعه من السجود: أنا خير منه. ثم فصل معنى الخيرية المزعومة بقوله: خلقتني من نار وخلقته من طين. ويلحق بذلك جميع الأسباب، وقد ذكروا منها التعزز في نفسه، يعني أن يكون الشخص عزيزا في نفسه يظن بها الخير دائما ولا يريد لأحد أن يرتفع عليه، يخشى أن يعلو عليه أحد فيحسده والعياذ بالله. والتعجب بأن يعجب بنفسه ولا يرى أحدا أولى منه، يعني بالنعمة. والخوف من فوات المقاصد عند شخص إذا رآه سيستغني عنه، إذا رأى قوما استغنوا عنه حتى ولو كان في العلم إذا به يحسد غيره، وربما يتكلم فيه بالشر والسوء والكذب والبهتان. وأيضا من أسباب الحسد قال رحمه الله: وحب الرئاسة ممن لا يريد لأحد أن يتقدم عليه في أي فن أو مجال. انتهى كلامه رحمه الله. وهناك حسد تكلم عنه العلماء وهو حسد الغبطة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: إذا حسد لم يتمنى زوال نعمة المحسود، بل يسعى في اكتساب مثل فضائله ويتمنى أن يكون مثله. فإن كانت الفضائل دنيوية، إذا تمنى الإنسان أن يكون مثل إنسان في أمور الدنيا فلا خير في ذلك، كما قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. وإن كانت فضائل دينية فهو حسن، وقد تمنى النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة في سبيل الله عز وجل، وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفق آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، وهذا هو الغبطة. ومن الأمور المهمة أن بعض الناس ربما لا يفرق بين الحسد الممنوع والمنافسة المشروعة. قال الماوردي في أدب الدنيا والدين: حقيقة الحسد شدة الأسى على الخيرات تكون للناس الأفاضل وهو غير المنافسة. وربما غلط قوم فظنوا أن المنافسة في الخير هي الحسد، وليس الأمر على ما ظنوا، لأن المنافسة طلب التشبه بالأفاضل